امرأة متزوجة ولي أولاد حصل بيني وبين زوجي مشاكل فهو متزوج من امرأة أخرى ويؤدي إليها كل الحقوق وأنا لا يعرف من حقوقي شيئا ولا يريد أن أذهب إلى أهله منذ سنتين فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم أفيدني أفادكم الله؟ هذا شيء بينك وبينه إن صلحت أنت وإياك الحمد لله وإلا فالمحكمة تنظر بينكما يعني دع خصومة هذه مسألة خصومة فإن سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس وهذا إليك فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيها المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك أصلح الله حال الجميع. هذا بالنسبة لما لها من حقوق لكن هل يجوز له أن يمنعها من زيارة أهله؟ عليها السبب والطاعة عليها السبب والطاعة لزوجها فيما أمرها به في معروف قد يكون زيادة لأهله تضره قد يكون منعها لأنه إذا زارت أهله قالت فيه كذا أو قالت فيه كذا أو قالت فيه كذا المفروض منعها من أهله تمتنع ولا إثم عليها؟ ما عليها إثم مضر تزور أهله المقصود إذا منعها من أهله أو من جيرانه أو من فلان أو فلان لا تزوره تمتنع تصبر وأما حقوقها فهذا بينها وبينها عند القاضي إلا أن تسمح. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.